أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط للتنفل على الراحلة أن يكون المسافر سائرا؟ وما حكم لو كان الراكب متوقفا في محطة أو ما أشبه ذلك؟ ما دام مسافر على الطريق وسائر فلا بأس، فهو في حكم المسافر، إلا إذا كان سوف ينزل في هذا المكان فإنه ينزل ويصلي صلاة المطمئن. أما إذا كان هو سائر في الطريق ثم وقف في الطريق ووقوفه عارض، فهذا مثل ما لو كان على راحلة ثم وقف بعيره يأكل من هذه الشجرة، فلا نأمره بالنزول. وهذا يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان وأصحابه يصلون على رواحلهم، كان يصلي على راحلته، معلوم أنه ربما يعني في الطريق يقف البعير أو دابة فيأكل من هذه الشجرة، أو لأمر مثلا يعرض مثلا للبعير ونحوه، فالأمور العارضة هذه لا تؤثر ما دام أنه ليس نزولا مستقرا، كما لو كان يقف في الطريق عند المحطة ونحو ذلك. وهذا فيما إذا كان المصلي غير سائق السيارة، أما إذا كان سائق السيارة فإنه قد يحتاج إلى النزول. وهل يقال إنه في هذه الحالة يستمع على الصلاة ولو نزل؟ الله أعلم، هذا موضع نظر. لكن ما يتعلق بالسؤال فلا بأس أن يستمع على صلاته ولو كان في سيارته، ما دام هذا الوقوف وقوف عارض، وهو في الغالب لا يمكن أن يتحرج منه لحاجته إليه، ولو أمر بمراعاته فإنه قد يؤدي إلى ترك هذه النوافل، وهي شرعت على هذا الوجه لأجل أن يكثر منها. واشتراط النزول أو الصلاة صلاة المطمئن هذا يؤدي إلى انقطاعه وإلى تأخره أو إلى ترك النوافل التي شرعت على هذا الوجه حتى يكثر منها المسلم في حال سفره.